هو هنا بالدنيا ومدللنا من نصير جوا التراب شي وراوينا بعد. هو هنا والنعم تمطر علينا ما يخليك حتى ترفع راسك الشكرة ما تقدر. إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك. شنو أذهلني؟ زين العابدين يقول أنا من قد ما أنت تتابع يعني شي ورا شي شي ورا شي نعمك شي ورا شي خليتني مذهول. أقول لك شكرا ما أشبع من الشكر. أقول لك الحمد لله والشكر ما يكفيها. أنتوا هسه ذا تفكرون بالنعم بينك ما بين الله، هاي النعم اللي عدي وعدك، عود منقرأ دعاء وقل له شكرا لك جازي، شكرا لك، هاي هي كل شو يخليك مذهول ما تعرف شلون الجازي. ذول العصاة ما أدري شلون يعصونه. شلون أنت شلون تعصي؟ أنت هسه واحد يعصي الله شلون يعصي؟ تعصي بعيونك، العيون هو مطيك إياهن، شنو الخيانة هاي؟ وين الوفاء؟ تعصي بلسانك، لسانك هو مطيك إياه، تعصي بقلبك، القلب إله، أنت بشنو تعصي؟ هذا اللي يعصي الله ما يستحي، لو يستحي شا ما عصى. بس ما أدري أنا، عذروني على الاتحاد، والله لو أن العبد يستحي شا ما عصى. آخر الإنسان يعصي عليه من أعصيك وشلون أعصيك؟ هن كلهن مالاتك، وين الوفا بالموضوع؟ عمي أسدول أهل الدنيا الشقاوات، أسدول شقا الناس متعبانين شقاوات. إذا أكل يقولون فد سنة من السنوات بأيام الشقاوات ببغداد، يقولون أكو فد جماعة من شقاوات بغداد ذاك الزمان، حتى شقاواتنا هسه اختلفت. يقولون قبل عصابات قبل مال أيام الملكية، يقول أكو حرامي طفر له على مرأة هو ويا عصابته، يقول شافوا لهم كيس قونية حسبالهم شكر رادوا يبوقونه. يقول فهذا رئيس العصابة ضاقل الكيس ضاقل القونية طلعت ملح، قالهم طلعونه. قالوا له شلون احنا جايين نريد نبوق؟ قالهم عمي ضقنا زاتهم ما يصير نخونهم ونبوكهم. شوف الملح ما يغزر هسه الدورة، ما أدري زماننا شبي. أكو ناس يعني معاشرتهم حقيقة يعني ما أدري شلون، يعني العشرة لها حوبة غير زين. العشرة ويا الله هم لها حوبة، تاكل بزادة وعايش بنعمة. شوفوا يطب بعض العصاة، يطوب يريد افترض يريد يسوي معصية، شو يسوي؟ يدري الناس ما ترضى بهاي المعصية، يريد يسوي له فاحشة مثلا، فاحشة يريد ينظر له شيء حرام، يريد يشرب خمر، يجيب غرفة خاصة ويسدها عليه حتى يسوي المعصية. الله يودي له الهوى من جو الباب حتى ما يموت. شوف لا اله ما ادري هو شنو من إله هذا عظيم، ما أدري إيش تحكي صدق. لو ما قالوا لأمه من عارف الله كل لسانه، إذا تريد تسولف بالله لسانك يوقف. شو تقول عنه؟ شو تقول؟ الإنسان إذا تفكر في آلاء الله استحى. شلون يجازي؟ شو يقول له يعني؟ يقول له أشكرك ما تشبع، يقول له الحمد لله ما تشبع، ما تدري يوصلك المرحلة يخليك تنذهل ما تعرف شتج. يومية يومية يومية نعم نعم نعم فوائد نعم فضائل كذا، وبعض الناس لا بعينه ولا بحاجة. شنو من بشر ما أدري. ولذلك إخواني يقول لك من أعلى مقامات الإيمان هو الشكر. ليش؟ لأن الشكر يعني ما توصل إليه والجازي ما تجازي، لكن يذكرك بالنعم. وإلا هو حتى الشكر إليه مو يعني مو ما يوفي حقه. الإمام السجاد شي يقول له إلهي كلما قلت لك الحمد وجب أن علي أن أقول عليها لك الحمد. يعني أنا من أشكرك هو أنت حتى هذا الشكر هم مالتك. صدق هسه انا منرد اقول له اشكرك. شلون اقول له اشكرك؟ بلساني، اللسان هو خالق. زين انا ارد اقول له شكرا لك واقرا مناجات الشاكرين. مناجات الشاكرين كاتبها ولي الله، الله علمه وكتبها، هم طلعت من عده. ش اقول له؟ ولذا هو الشكر وهو الشاكر وهو المشكور، كلها هو، وهو الحمد وهو الحامد وهو المحمود. الان انا ارد اعبده، اصلي له، انا اعود ارد اصلي لله. شلون اصلي؟ انهض. هاي النهضه يا اهل الطانياها الله، هاي القوه الطانياها هو. اروح اتوضا، الماي مال من؟ من الله. ارد اصلي، اسجد على الارض، الارض مالت من؟ كل هالمالات. انا وين؟ انت وين؟ انت شنو؟ وين احنا؟ العبد من يوصل الى مرحله يشوف هو لا شيء، كل الوجود شنو قائم بمن؟ قائم بالله، ما عنده اله. يمد لسانه شطوله، انا سويت هالشيء، انا فانت شنو؟ انت وينك انت؟ انا خلفت، انت اللي خلفت. انا شديت، انا كبرت، انا علمت، هاي انجازاتي، هاي ما ادري شنو. هاي انجازاتك. لو العبد ينظر بعين التوحيد يشوف كل هالمالات الله، ترى كل هالمالاته. احنا مستخلفين، لا العده علم مالاته، ولا العده فهم هذا فهمه، ولا العده قوه هاي قوته، كلهن المن، كلهن لله. بس هو متفضل، يعطي هذا علم ويعطي هذا سمعه ويعطي ذاك شهره ويعطي هذا، هو ترى هو يعطي. والا الله دخل خل ياخذهم، يقدر واحد يرده؟ ناس ناموا، مو صحيح؟ ناس ناموا، اجوا اهلهم قعدوهم لقوهم ميتين، وهذا نام كل شيء ما بي، ما ماكو كيفه. واحد كان من اهل العلم، عالم يقال في تاريخنا، يقول هذا كان من العلماء، يوم من الايام اقتنع بنفسه هو عالم، انا هذا علمي انا وكذا وهيك، يقول الله سلب من عند الذاكره بس، فيكتبون بمذكراته، يقول قعدوا طلاب اسبوع ما ادري شهر بالقوه لما حفظوا سوره الفاتح، وكان من اهل العلم، كان خلاص الله ياخذين. العبد لا يتبختر، يتبختر ويشوف روحه انا وين انت شنو انت. ما واحد من الناس نام، قعدوا للصلاه قالهم لا بعد ما مأذن دنيا الليل، رجعنا قعدوا قالوا له راح تطلع الشمس، قالهم لا الدنيا ظلمه بعد وقت، رجعنا للعشره قعدوا قالهم عم الدنيا الليل طلع اعمى. نام يشوف قعد شنو، ياخذهن مثل الشعره من العجين. العبد الى راي، العبد الى راي، من يريد الله ياخذ ياخذ، من يريد يطي شنو يريد يطي يطي، لا ومن يريد يطي يذهل بعطائه. شنو يذهل بعطائه؟ يراوينا الاشياء اللي ما تخطر على العقل. واحد يقول بعقلي، هو اكو سوالف حتى العقل ما يتحملها، بس الناس ما يدرون حقيقة كثير من القضايا إذا تعرضها على العقل، العقل ما يتحملها أصلا، لأن قدرة الله فوق عقولنا وشغل الله فوق عقولنا أصلا، عقولنا ما تستوعب أصلا، ما تفتهم شنو الله. لا شريك له، قادر لا شريك له.